معد للاستقبال، مش كل واحد يستقبل. وبعدين يجي فيه أمانة وصدق وطاعة وإيه يرسل. يبقى وذلك احنا قلنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أذن الخير التي استمعت لآخر إرسال السماء، ويا لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. يبقى لا تخبر، يبقى عجل اللسان من المبلغ والأذن من مين؟ من السامع. قال لك هو اللسان ده بقى عجل المواصفات، المواصفات دي وجدت في رسول الله تجربة قبل أن يكون رسول. ولذلك الناس اللي آمنوا بمحمد قبل ما يجيب معجزة آمنوا ازاي؟ ليه؟ قال لك لأنهم شافوا ايه سلوكه في الحياة. وبعدين هنقول محمد اللي انتوا عارفينه اهو ده اللي انا اخترته رسول علشان يقولوا والله يستاهل لأن جربناه وجدناه. ولذلك كلمة محمد هي حيثية كونه رسول الله، الحيثية انه رسول الله ايه انه محمد. طيب اللسان هيبقى سابق وهيبلغ عن الله، نجيب على الأذن اللي هتسمع. اوعى تسمع بأذنك دي حاجة تناقض المنهج. الله ده المنهج جايلك عشان خيرك، يبقى لازم تسمع اللي خلقك عامل لك كتالوج. احنا قلنا زمان كل صنعة قبل ان يصنعها صانعها يحدد غايتها، وبعدين بعد ما يكملها صنعة يجي اللي هيستعمل الصنعة بقى يقول له ما تستعملهاش على كيفك، انا هوضع ايه قواعد علشان تستعملها. اللي عمل التلفزيون زي ما قلنا قال حطه على فولت كذا، ان حطته على غير الفولت ده يزرق، ودي بتاعت المحطات ودي بتاعت التوصيع ودي بتاعت التعليق ودي بتاعت الترجيع ودي كلها. ان استعملت التلفزيون زي الكتالوج مال ادى التلفزيون مهمته بدون زرقنة. أنت يزرجل إذا خالفت التعليمات التي وضعها مهندس التلفزيون لصيانته واستعماله. من الذي خلقنا؟ هل خلقنا كده وسمنا ولا عمل لنا الكتالوج؟ الكتالوج اللي هو افعل كذا ولا تفعل كذا، ندي للأذن أوامر وللسان أوامر وللبطن أوامر وللرجلين أوامر وللإيدين أوامر. الله كل حاجة لها ايه؟ لها اوامر. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، اوامر للويل. خلاص يبقى اذا رأيت الذين بس في الرؤية، وقد آتنا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستغفرها ايه بسمع ودرؤية، بسمع ودرؤية. يبقى ادي شغل اثنين، صوت الوزن وشغلة الإله. وتعال ساه اوعى بقى تشهد النور، يبقى دي برضه من سيال الرحمانية، لأنه لما يشهد الزور ينقل غير الحق لإيه؟ ينقل الحق لغير صاحبه، فيندم صاحب الحق تعب وعرق وبتاع وبعدين تشهد الزور ياخد كده على صوته. يبقى إذا السيال الرحمانية يعمل إيه؟ يقول لك اوعى تشهد الزور. يبقى رحم مين ورحم مين؟ رحم المشهود ضده، مش هتصرون كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. تنعيد حركة الحياة بالرحمانية دي، ولما تنعيد حركة الحياة يبقى مفيش واحد ياخد عرق التاني ويعمله دم له، اللي عايز يعمله دم يعمله من عرقه. يبقى كل واحد يطمئن على ايه؟ على حركته وعلى سنين. يبقى دي رحمانية، يطمئن محدش هياخدها منه، ما يخدفهاش منه لا سرقة ولا خطف ولا غصب ولا اختلاس. ايه الفرق؟ قال لك ما هي وسائل نقل الاشياء غير الحق لصاحب اللي مش حق بياخد سرقه بياخدها لها حرز، لها حته مكنون فيها كده ومقفول عليها ورحت سرقتها. طب واحد قاعد في المكتب بتاعه او يسموه البنك كده، وقاعد هو قاعد بعيد كده والبنك قدامه فيه البضايع وبتاع، وبعدين يجي واحد راح خاطف حاجه، ما تبقاش سرقة، تبقى ايه خطف. ما لحقتوش انت، طب ولحقت ايده ومسكته ونزعت يبقى ده غصب بقى. يبقى ده استؤمن على شيء فدلس فيه خد مقفريش وعلشان يعمل. اذا فالسيال القرآني من سيال الرحمنية عايز يرحم الخلق من بعض. ويجي يقول لك مثلا هي ايه اوعى تقتلش ليه؟ يبقى هنرحم اللي هيقتل ونرحم برضو اللي عايز يقتل، لانه بيقول له ان قتلت هنقتلك. يبقى بيحافظ على مين؟ بيحافظ على نفسه. يبقى برضو سيال الايه الرحمانية. ليه؟ لان التشريع جاي عشان يحمي الانسان الخليفة في الارض من في خمسة اشياء: نفسه الذات يعني فلا يقتل، عقله فما نخسروش له، عرضه ما نأذيش، ماله ما ناخدوش. الله ما دام يقبل على هذه المسائل يقوم يروح حركة الحياة ويطمئن على ايه؟ العرق يبقى له غالية الالتهاب محدش هياخد منه. يبقى برضه سيال الرحمانية رحمنا من بعض. يجي للبطن برضه سيال الرحمانية يشتغل فيه ازاي؟ اوعى تدخل في بطنك ده شرب خمر، لانه هيخل العقل اللي بيختار بين البدائل. وانا عايز ارحمك من الحكايه دي خالص. اوعى كمان اوعى تاكل مال اليتيم. اليتيم ماله الا ابوه مات ومش عارف ولم يبلغ مبلغ الرجال، روحنا بايه عندنا ماله زي ما. وان كان لسه كده واحد يجي يتولى اداره الايه اداره الاموال بتاعه عشان الولد ما يسخطش ان ابوه مات والاطفال الباقيين ابوهم ما ماتش، لانه لو لو لو لو تعب يقول بس يا ربنا ما كانش لقى لني عشان ياخد ابويا ويسيبني. لكن لما يلاقي مجتمع راحم وبدال ابوه مات يبقى له الف اب موجودين يقوم جاي تبقى سيال رحمه. طبعا كمان اللسان قال له اوعى مع انك مش هتدور عشان ترحم المجتمع، اوعى تقذف المحصنات العفيفات من المؤمنات. ادي واحد كمان اوعى تسحر، يعني تتخذ قوه شيطانيه كده عشان تسحب الناس. الله اذا الملل كله جاي ايه من سيال الرحمانيه كلها. كل دي سيال مين؟ سيال الرحمانيه. تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى حينما قال الرحمن علم القران ما قالش علم مين، وإنما لما جه من خلق علمه البيان، لأنه ساعة ما قال على القرآن أذى لما كانش لسه حد هيعلمه، يعني هو بس جاهز الحكاية، جهزها للعلم بها لما يبقى الخلق يجي يقول لهم عليه. يبقى إيه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان اللي إحنا قلنا الخليفة، طب وعلمه البيان، ما هو البيان؟ البيان أن يستطيع أن يعبر عما في نفسه لمخاطبه، ويستطيع بعد ذلك أن يفهم من متكلمه ما يقصد. يبقى لازم نلتقي على كلام بقى، إزاي يعلمه؟ قال لك أي باللغة. يبقى ربنا لما جه قال وعلم آدم الأسماء كلها علشان يقدر يعبر عن اللي في نفسه ويقدر يفهم إلا من العجز خالص. وعلم آدم الأسماء إيه؟ ولذلك إحنا قلنا في أدلة الإحصاء إن الواحد بيتعلم الكلام إزاي؟ العيل بيتعلم الكلام إزاي؟ قال لك من الأسرة بتاعته قاعد العيل كده اسمه ساعة ما قال سمع أبوه الواد هتقول لي، قام راح الواد جاب حتة بتاعة قال عرف إن دي تقول لي مش كده؟ جواب ساعة مش عارف عرف إن دي كذا. ما علموش الأفعال نفع علمه الاسماء، علمه الاسماء. وبعدين بص كده عارف السماء دي عارف ان دي سماء، لقد ما تمشيش في الارض مش عارف يعرف ان دي الارض، لقد هات الجمل يعرف ان دي جمل، لقد اركب الحمار وهات مش عارف ايه الله، لقد هات الكباله. عارف منين الكلام ده؟ من اللغه بتاعه التخاطب بتاعه اسرته. طيب هو سمع منهم وتكلم بما سمع، قال لك اللي ما سمعوش ما يقدرش يتكلم بيه، والذات ما يقدرش يتكلم انجليزي الا خدناه كده وديناه هو صغير في بيئه انجليزيه ونسمع منهم انجليزي يتكلم انجليزي. الله اذا لغه البيان في اللسان مش جنس ولا دم، ده محاكاه. جبت العربي وحطيته بقى انجليزي يتكلم انجليزي،

وخذ الحكم ده مني وانا اللي قايل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى مشروعيه التوبه عن الذنوب من سيال الرحمانيه في الحق. ليه؟ لان لو ان اللي يعمل ذنب ما كانش ربنا يسمع له توبه كان يبقى فائد ويعمل بقى اللي على كيفه، انما ربنا عايز يحجزه برضه عليه. ليه؟ لانه عايز رحمانيه له وللخلق ايضا، له وللخلق ايضا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان اللي هو الإنسان اللي هو آدم الأول، علمه البيان لأن من خدم البيان يتكلم من الإيه، وعلمه إيه؟ آدم الأسماء كلها. خلق الإنسان علمه الإيه؟ البيان. الشمس والقمر بحسبان، بالكلام العلو بقى. الشمس والقمر بيت إيه؟ وبرضه هيجي تحت والنجم والشجر، يبقى خد حاجه من العلوم، يبقى حاجه من العلوم. الشمس والقمر بحسبان، ايه يعني بحسبان؟ حسبان دي يعني الحساب الدقيق الاول، لانه يقول لك حسبت الامر حسابا، ادي واحده حسبته حسبانا، يعني بقى شيء ما يخرش الماي. يبقى حسبان جاي عشان تدي ايه؟ حساب دقيق. قال لك بقى الشمس والقمر مخلوقة بحسبان، بحساب دقيق. قال لك شوف بقى الفلك كده، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ما اصطدموش مرة، يعني لما مشوا كده ما اصطدموش، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك الايه؟ القمر، ولا الليل سابق النهار، كل حاجة معمولة بحساب. ليه معمولة بحساب؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يجعل ميزانا دقيقا يحسب الأشياء ليفصلها بين الحق والباطل، لازم الآلة اللي يعملها تكون معمولة بحساب ضيق، وإذا ما عملتش بحساب ما تقدش الساعة اللولة دي مضبوطة أوي ما تفوتش ولا ثانية، يبقى لازم معمولة بدقة بحساب. يبقى لا يكون الشيء دليل حساب للغير إلا إذا كان هو نفسه معمول بإيه؟ بحساب إيه؟ بحساب دقيق. والشمس والقمر بحسبان، وحسبان يعني بحساب دقيق، وإذا هيعملها حساب الوقت، بس حساب الوقت مختلف. الشمس ما تدينيش إلا اليوم، يعني نعرف بطلوع الشمس يبتدى النهار والمغيب يجي الليل، إنما الهلال ما يدينيش زي ما نعرفهاش، إنما الشمس ما تدينيش الشهر. الهلال يديني الشهر لأنه بيبقى شكله نصف شكله هلال كده وأول ما يطلع، إنما الشمس لا. الله، يبقى إذا كل واحدة لها إيه؟ تضبط حاجة. الشمس بتضبط الإيه؟ اليوم، والهلال يضبط الإيه؟ يضبط الشهر. طيب بعدين أم قال لك الشمس لها غروب 365 يوم وشيء كده، إذا لها بوتنتير كده وتنتير كده وتنتير كده. طب وال وبرضه القمر قدره منازل لتعلموا عدد السنين والايه؟ وبرضه عدد السنين والحساب. بس تلاحظ ان القمر شهره اقل من ايه؟ من شهر الشمس. ليه؟ قال لك لان الشمس بتاخد 365 برج كل يوم تطلع من حته، ولذلك اللي راحوا المعابد اللي في الصعيد وجدوا من المعبد من دول فيه 365 طاقة. لو وقفت كده كل يوم تطلع من طاقة وتعمل، كل يوم تطلع من طاقة، يعني تطلعش من طاقة من الروتيني أبدا. شوف دقة الصنعة، يعني زي ما قالوا ده الشمس بتتعامل على مش عارف ايه، دقة الصنعة. طب اسمعنا ما خدناش من الشمس إلا اليوم، قام قال لك لأن احنا في عبادات منوطة بالزمن، لو احنا خدنا زمن الشمس هو معيار الزمن كان لو رمضان جه في بقوله يفضل في بقوله طول عمره، جه في طوبه يفضل في طوبه طول عمره. يبقى هو عايز عشان يعمل العبادات منوطه بمين؟ بالقمر. ليه؟ قام قال لك لان رمضان مره يجي بالشهر القمري ومره يجي، قال لك علشان الناس اللي بيعبدوا في الكون كله، لو كان الحج ده مثلا يجي بس في اشهر الصيف يبقى اهل البلاد الحاره يتعبوا، ولو كان يجي في اشهر الشتاء كان البلاد الحاره يتعبوا. فعملها بالهلال لان الهلال امتد، مرة نشوف احنا في الحر ومرة نشوف في الايه في البرد. مثلا اليوم اللي فات دي هي اللي بتعمل الايه هي اللي بتعمل الدورة عشان ايه يسهل تكليفات الايه تكليفات العبادة. والحق سبحانه وتعالى لما يجي يجينا يقول لك النظام اللي انا عامله بيدي الغاية منه بدون عطب في الكون. ليه؟ لان ما عندناش احنا مهندسين يطلعوا للشمس والقمر ويقابلهم ويعملوا من العراق والدرك الشمس بتقدم مهمتها واليوم ربنا خلقها ولا نقدر نصلها حتى والقمر برضو يؤدي ايه على الشمس ضياء والقمر ايه والقمر نورا الشمس والقمر بحسبان. هات الآية الأرضية بقى والنجم والشجر يسجدان. احنا قلنا زمان ان النجم ده يطلق مرة على نجم السماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون ادم ومرة يطلق على في النبات الارض بيطلع كده ملوش ساق يعني مفروش كده على الارض كل ما لا ساق له من النبات اسمه ايه نجم. يبقى زي النجوم كده زي النجوم كده وخصوصا اذا كان بقى لهم زهرة ولا اي حاجة. وليه بقى؟ لان الحق سبحانه وتعالى عايز مرعى للانعام. يقول اللي بيطلع ده صور ده يبقى الانعام ايه تاكله على ما الشجر يبقى ايه يبقى يطلع والنجم. ولكن احنا قلنا زمان ان اسلوب القرآن العالي لانه كلام ربنا يقول لك ايه الشمس والقمر الاثنين علويين خلاص وقال والنجم والشجر والارض ما يعرفون ام قال لك لكن الشمس والقمر والنجم منسجمين. الله. وبعدين النجم والشجر منسجمين يبقى كلمة النجم أعطت معنيين اثنين العلوية مع الشمس والقمر والأرضية مع الايه مع مين اللي يتكلم الكلام ده ما يمكنش الله معنى. والنجم والشجر يسجدان ايه يسجدان يعني يخضعان لمراد الخالق يخضعان لمراد الايه الخالق كل حالة عايزة تنفذ المهمة اللي ربنا عايزها منه بالتكوين الطبيعي. يعني مثلا العلماء لما يجوا يكلموا في النبات يقول لك يا اخوان النبات بيمتص الغذاء من الارض بخاصيه الانابيب الشعريه يقولوا لنا كده. طب تعالى يا اخوان خاصيه الانابيب الشعريه قلنا لهم طب هاتوا طشت وحطوا فيه ميه وبعدين هاتوا الانابيب الايه الشعريه حطوها فيها الانابيب الشعريه هتاخد من السائل كله بما في اي عناصر. انما النبات ما بياخدش كده النبات بياخد اللي يصلحه بس فالقصب ياخد الحلاوه والفلفل والشطه ياخد الحراره ودي تاخد المراره. الله ايه ايه ايه ايه السعيرات البذريه دي اللي عندها الله تروح يبقى اذا ما تقولوش بقى تخصص الانابيب الشعريه ده بناء الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل واحد ياخد اللي والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها شايفينها مرفوعة بلا عمد ولا إلى أخطين ووضع الميزان. الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما هو الميزان؟ إيه يعني الميزان؟ الميزان هو رمز للآلة التي تعطي مقادير الأشياء حقا أو باطلا. طب وجابها ليه الميزان دي؟ جابها هنا علشان ألا تطلعوا في الميزان. ازاي بقى؟ قال لك لا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر ولا الارض وكل واحد في فلك يتبع يعني ما حدش طغى على حد فاستقامت امورها في اداء مهمتها في الكون. وما دام استقامت امورها كده تبقى معموله بالايه؟ بالحكمه والموازين. ان اردتم ان تعتدل لكم اموركم الاختياريه فاعدلوا انتم الميزان. عملها بالميزان عشان ما تطوش انتوا في الميزان لانها معموله بعد. واقيموا الوزن بالقسط. اقيموا الوزن بالقسط الله دي برضو اله عشان الحفاظ على حق كل ذي حق. ما فيش واحد ياخد اقل منه. ولذلك لك هنقول ايه ويل لكل ما تسلم وزاره يقول ايه ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. واقيموا الوزن بالقسط اي بالعدل ولا تخسروا الميزان. بيجي مثلا الراجل بيبذل، احنا كلنا يعني مرت لنا التجربه دي، اللي عنده شويه فواكه مثلا معصوبه كده يروح عاملها في قرطاس ويعمل القرطاس بقى قدامك كده، وبعدين يحط القرطاس اللي فيه المعصوب، وبعدين يجيب لك كام واحده حلوين كده، تروح البيت تلاقي ايه، ولا بعد ما يعمل كده يروح عامل صبغ كده، ولا مقعد يروح تحت العربيه كده يوم يحط الميزان يروح عامل بصبغ كده معايا الميزان، الميزان اللي بيحصل من جزئيه بيه. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، كل دي من صيانه رحمانيه الحق للخلق، عايز يحفظ لكل واحد على حاله. والارض وضعها للانام، وضعها يعني ايه؟ جعلها مهادا ووطاء علشان تستقر عليها حياتك. وضعها للانام، ما هو الانام؟ الانام كل خلق من بين الانسان. قالوا لا، وكل ذي روح داخل في الانام، لان برضو الحيوانات بتاكل من زرعها والمش عارف ايه بياكل من كلها من الانام. كلمه وضعها للانام، اي ارض وضعها للانام؟ ما قالش ارض ايه، الارض كل الارض، كل ما يطلق عليه ارض موضوع لمين؟ للانام، كل الانام. الله، طب لو ان المساله دي كده نطبقها بس الان المبتدا والخبر، والارض وضعها للانام، لانه قال في ايات اخرى ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قال الم تكن ارض الله واسعه تهاجروا فيها. الله، يبقى عامل الارض للانام كله بحيث تقض عليا هنا اثنين هنا، انما البشر يعمل ايه؟ راح محددها وعمل حواجز. ومن عجيب البشر انك انت تبص لخريطه الكون في الارض تجد ان الارض بتاعت دي داخله متر هنا وطالع نص متر كده وعامله كده يعني، وحافظ على المتر ده مش عارف ايه. لكن لو ان الحق الخلق اخذ هندسه الحق وجعل الارض كلها للانام كله، فمن ضاق به مكانه يذهب الى مكان اخر، مكانه الامور في ايه؟ احنا دلوقتي فيه بلاد او اراضي بتشكو قله الافراد، وفيه اراضي بتشكو كثره الافراد، مش كده؟ لكن لو ان الارض وضعها للانام ونلغي بقى الحدود ونلغي الحواجز، ده انت علشان تسافر بلد من الباب عايز لك شهر علشان تعمل ترتيب السفر، وتاخد مش عارف الجواز ازاي وتعمل ايه ومش عارف وتاخد حوالي ايه، والله كل دي بتخلي ايه؟ بتخلي تحديد الاوطان ده هو اللي عامل جنايه الحروب. انما لو ان الارض كلها اللي يضيق به مكان يروح لمكان ثاني خلاص تنتهي. والارض وضعها لمين؟ الارض كل الارض وضعها للانام، كل الايه؟ كل الانام. والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام. قال جاي بالتفكه، حتى جاب الفاكهه الاول قبل ما يجيب لنا البر والقمح ومش عارف ايه بتاع، لان الفاكهه دي يعني امر التفكه، فدي يعني ادهولنا المدينه الطرف كمان. فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام، الكم بقى اللي هو طالع بتاعتها الفلوس. والحب ذو العصف والريحان، الحب اللي هو بنختص به اللي هو مثلا ايه؟ البر، العدس، الفول، كل جسم حب. والعصف يعني ايه؟ الاصل اللي هو القشر، كان الحب ما يؤديش مهمته الا مع القشر ده، بدليل ان لما الناس غلطت تبقى تاخد الدقيق الاصافه العلامه وتشيل السن بتاع القشر ده ياكلوه الناس، ربنا قال لهم طبعا بعضهم في اخر الحياه ما تاكلش الا سن وتدور عليه هيبقى اغلى من الدقيق. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى والحب ذو الايه؟ يبقى ميزته ان يكون بعصفه، والحب ذو العصف، والحب ذو العصف. عندنا كلمة العصف ورد فيه فجعلهم كعصف مأكول، كعصف مأكول يعني ايه؟ يعني لما انت تجيب القشر الحاجة الأكل تبقى متسكتة كده وبتعرف دي. يعني لما أبرها لما نزل عليهم طرق أبابيل عملهم زي الايه؟ زي العصف. والحب ذو العصف الاسم والريحان اللب بتاعه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحق سبحانه وتعالى حين يقرر حكما وبده يقرره كده بالتأكيد لا يقوله خبرا وإنما يقوله استفهاما. فبيقول قولوا لنا بقى كده بأي نعمة تكذبوا، انت اللي تقوله، ثم انت لما تدور على الجواب تقول ولا نعمة يقول. إذن أنت لا تأخذ من مخاطبك حكما خبريا باستفهام إلا إذا كنت واثق إنه سيصل إلى ما تقول. يقول لك يا أخي أنت سبتني وما سألتش عني في رحلتي. يقول له ألم آتيك يوم كذا وأعمل وهكذا كذا أسألك. وهو لما يجي يقول إذا لا تسأله إلا وأنت واثق أن الجواب لا يكون إلا بما تحب، بس ما عملوش خبر، لأنه لو عمل خبر يمكن يكذب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي آلاء؟ الآلاء جمع إيه؟ إلي كحمل وأحمال، جمعه أفعال زي حمل وأحمال، يعني ده المفهم إلي. اجمعه آلاء، أفهم اجمعها تبقى أحمال. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أولا دلوقتي وجد اثنين مخاطبين، كأن الخطاب للهجة للجنسين. أم قال لك ما هو هناك بيقول إيه؟ سنفوغ لكم أيها الثقلان، يبقى كأن المخاطب الإنس والمين؟ والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ التكذيب ده بقى القرآن له مزية. إحنا مثلا وإحنا هناك لما بقى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كانت أربع مرات في السورة مش كده، فذوقوا عذابي ونذر برضه كده ويكرر. التكرير ده مش تكرير، ده تأسيس لكل نعمة مخصوصة لدي. كذلك هيقول كل نعمة قول لي بقى دي ايه ودي قول لي دي ايه وفين اي نعمة تقدمها فيها فيه. يبقى ما بيكررش بقى، ده بيجعل كل نعمة من النعم مسؤول عنها، مش كل النعم كلها ويا بعضهم. بس المستشرقين قال لك طيب قبل الآلاء ربكما تكذبان، هيجي بقى قدام يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب النعمة اللي تجي بقى ايه؟ أم قال لك خد بالك الحق سبحانه وتعالى ما بيأتيش ده قبل ما بيعذب بينبهك، زي اللي بيقول لك يا إن عملت كده هتسقط وانت لسه طول السبع، عشان تعمل ايه؟ عشان تفتي ولا تسقطش. فلما يصعب العقوبه في شيء يبقى معناها ايه؟ بيقول لك اياك ان تهملها لان دي هتجيب لك عطب كتير. يبقى دي نعمه ولا لا؟ نعمه انه ايه؟ بين لك. وهي بقى المساله 31 مره فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لان اسمها سوره الرحمن، فبده يشوف الرحمانيه سيالها قد ايه في كل نعمه من الايه؟ من النعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء رب الله كني مشرقين ومغربين دي فانعا كثيرة أول، رب المشرقين ورب المغربين. قال لك إذا ما جئت في متشابهات القرآن تجمع كل شيء متشابه فيه. إحنا عندنا بقول إيه؟ لله المشرق والمغرب، أدي واحدة مشرقين ومغربين، مشارق ومغارب. يبقى مرة ايه يأتي مفرد، مرة يأتي مثنى، مرة يأتي جمع. قال لك في المكان الواحد كل واحد يعرف الشمس بتشرق عند النخلة بتاعت لمنهم، يبقى فيه مشرق وفيه وبتغرب عند مش عارف ايه، يبقى في المكان الواحد. انما بقى لما نعرف ان الشمس لا تشرق على مكان الا اذا غابت عن مكان اخر، يبقى ساعة ما تشرق عليك تكون ايه؟ غايبة عن ناس تانيين، وساعة ما تغيب عندك تكون بتشرق. الله، يبقى إذا كل مشرق معه مغرب وكل مغرب معه مشرق، إذا فيه مشرقين وفيه مغربين. طيب، فإذا علمنا أن الأرض اللي بتدور دي كلها كل واحد من الثانية بتطبع الشمس وتغرب على الناس، يبقى مشارق متعددة ومغارب متعددة. يبقى إذا فيه مفردها وفيه إيه مثناها وفيه إيه وفيه جمع آخر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله، مرج البحرين يلتقيان، مرجهم يعني خلاصهم وخلوهم يتقابلوا بعض ويلتقوا، بينهما برزق لا يبغيان. الله، يعني ما يبغاش المالح على العذب ولا العذب على المالح. تقوم انت مثلا تيجي تروح العريش تجد البحر مالح، وتجد النخل اللي مزروع على الشاطئ المالح ده كله البلح بتاعه حلو. طب لو كان بيشرب من المالح ما كانش ينفع. قال لك ده دي فجعله فسلكه ينابيع في الارض وانا على ذهاب به لقد ما يدخلش قابله. ولذلك دائما الماء العذب مستواه اعلى من الماء المالح، لان الماء العذب لما يدخل في المالح بعدين هيتبخر هنا ويطلع، انما المالح لو طغى ما ينفعش لا نشرب ولا نشرب مؤكلين ولا انعمنا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بقول لك ان لما تيجي تروح مثلا عند دمياط تلاقي النيل لما كان بيدخل كده يفضل داخل كده في يمكن لثلث البحر تشرب منه ميه عذبه، لان الدفق بتاعه ما يخليش الماء بتاع الملح يسخى. نعم. مرج الخلص البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان برضه فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. من ايه وايه؟ من البحرين العذب والمالح، مع ان اللؤلؤ والمرجان لا بيجيش الا من ايه؟ من المالح. اهدي بقى حلها الراجل الحاجب في المحكمه لما راح يكتب البنت ثانيه بنت محضين، قالوا انت بتشتغل ايه؟ قالوا انا حاجب في المحكمه. بتشتغل تكتب كم مرتبك؟ قال انا والقاضي بناخد 100 جنيه. يعني مجموعنا اهو يخرج من مجموعهما، ان كان بيخرج من الملح بس، انما منهم كلهم ولا لا من المجموع بتاعهم. وبينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اي من مجموعهما. وان كان دلوقتي بيعملوا بحث ان اللؤلؤ والمرجان ما بيجيش الا في حته يكون فيها مصب بحر عذب، يقوم بقى ايه يجي الرمل يدخل ويعملوا اللؤلؤ الصناعي اللي بيعملوه ده. فبأي آلاء خلق الانسان من إيه؟ قبلها خلق الانسان من صلصال كالفخار. فين هي؟ فبأي والحب ذو العصف والرحام. فبأي آلاء خلق الانسان من صلصال كالفخار. ايوه صحيح صدقت. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ما هو الصلصال؟ الصلصال هو الطين الذي تيبس. طب هو اتخلق كده ولا من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون؟ وقال لك دي مراحل للشيء، يعني في تراب تحط عليه شويه ميه بقى طين، مش من طين لازم باشا، من تراب من ماء يبقى ماشي كله، وبعدين يسيبه لما يخمر كده المعجنه تخمر قوي يبقى حمأ مسنون، وبعدين ياخده كده ينشف شويه يبقى صلصال، وبعدين الصلصال يقعد يفكر منه وينحط مع الانسان. لو قال لك دي مراحل، هذه المراحل ما تبقاش الواحده منهم هي البدايه، كلها هي البدايه. ميه كله من ماء، ميه تراب برضه يبقى من تراب بس يختلطوا ببعض بقى طين، وطين يختلط ببعض ويقعد مده فيها ايه زي ما نقول المعجنه ايه بقت ايه خمره او كلف يسموها في الفلاحين كلف خلطه، وبعدين يبقى في صلصال. ولذلك احنا قلنا لم لا الله لم يشهدنا خلقنا وخلقنا ما نعرفش خلقنا ازاي، يبقى عشان نعرف اتخلقنا ازاي يسمع منه هو بقى. ولذلك لما قال الانسان اصله قرد ومش قرد وبتاع وغير دي، يقول وما كنت متخذ المضلين عضبا، يبقى تنبأ الحق بانه هيجي ناس يقولوا ده اصلنا قرد، ان كانوا وياي يبقوا مضلين ولا مش مضلين. ما كنتش ما كانوش وياي عشان اقول ده قالوا لكم، انما ده امر لا يعلم الا مني. لكن الحق في كثير من قضايا يقف فيها العقل يعمل ايه؟ قال لك يجيب حاجه يستدل بها على صدق الغيب، يجيب من المشهد ما يدل على صدق الغيب. يقول له تعالى هو قال من مية وتراب وطين وبعدين حمق مسنون وبعدين صلصال كالفقار ونفخت فيه الروح، يبقى ما آخر شيء دخل في تكوين الإنسان الأول الروح. طيب لكن احنا ما شاهدناش الخلق الأول إلا بكلام ربنا هو اللي قاله، لكن الموت مشهود بينا ولا مش مشهود؟ مشهود. أم قال لك طيب الموت دي مش حجم الحياة؟ طيب عندك القعدة لما يجي يبني بنا وبعدين يهدمه، هل بيهدم الاولاني ولا بيهدم اللي طرى على الاخر؟ يبقى اخر ما بني هو اللي يهدم، اخر اللي دخل من الانسان ايه؟ من روح. اثنين يموت وبعدين جسمه يشضب ولك بقى الصلصالية، وبعدين ينسي يبقى لنا حمق مسنون، وبعدين المية تطلع شوية كده وبعدين يفطر الطباب. يبقى اذا الموت نقض للحياة ونقض كل بناء يكفي على عكس بنائه. ففي البناء الاول ربنا قال عليه كانت الروح اخر ما دخل، والمية والتراب اول ما تكون، لكن المزي على العكس تروح الروح الاول. الله يبقى ربنا بقى جاء بالموت دليل على صدق قوله في الايه؟ في الحياة. خلق الانسان من صلصال كالفخار، من عارفين الفخار. وخلق الجان من مارج من نار، المارج هو اللهب اللي يتلوى فيها شرب. نعم. النار لها طبيعة، ايه الطبيعة بتاعتها؟ انها لا اسمها لها السيال النافذ، انما الشيء اللي من ثم له السيال نافذ. يعني ايه؟ يعني مثلا انت معاك تفاحة وحطيتها في الأوضة الثانية وانت قاعد وظهرك للجدار وهي وراك، التفاح ما تقدرش تديك حاجة أبدا من اللي فيه، إنما لو فيه قطعة نار محطوطة هنا السيال النافذ يديك حرارة الإيه؟ يديك حرارة الإيه؟ حرارة النار. أدي القدرة بتاعت الدم جاية من ناحية إيه؟ إننا هو مخلوقين من شفافية النار وإحنا مخلوقين من كثافة الإيه؟ الصين، ولذلك هم يشوفونا وإحنا من إيه؟ بنشوفهمش. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحق سبحانه وتعالى لما نزل هذا القرآن ورسول الله قرأه على الجن، سورة الرحمن قرأها رسول الله على الايه؟ على الجن. فلما قرأها على الجن قال لصحابته لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم، كانوا كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان اجتمعوا في نفس واحد، ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل بأي آلاء ربكما تكذبان وانتم تاخذوها كده وتسمعوا خلاص مش عارف ايه، قرأتها على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. ده يدل على أن الإنسان السامع للقرآن يجب أن ينفعل لأسلوب القرآن الأدائي. ساعة ما تيجي تقول سبحان الله ما شاء الله لازم تنفعل لأسلوب القرآن، يدل على أنك إيه؟ متفاهم. يعني مثلا يجيب كلمة الله، الناس بقى المتقدمين بقى في القرب إلى الله لما يجي يقرأ القرآن كل ما يجي صارت الله يقول جل جلاله في نفسه قال الله سبحانه جل جلاله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله سبحانه جل جلاله. إذا سئلت النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى اللي بيقرأ القرآن بقى بختمة زي دي بقى شيء ثاني بقى. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار يعني السفن التي تجري في البحر، وكالأعلام كالجبال، والجبل مفهوم أنه عالي. من مسألة المراكب العالية دي ما جاتش إلا في القرن الثامن عشر، يبقى ازاي القرآن هو كالأعلام؟ يبقى ده من إعلامات الايه؟ من إعلامات الايه؟ النبوة. ولله في المعمار الحياة